بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب مبارك لآيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بسبرباي مركز طنطا، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني. نسأل الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم كريم وكانت امرأتي عاقرا فهب لي لا من اسمه يحيي لم سلام عليه يوم

لك أني يكون لي غلام قال مكانا تصيا فأجاب فحملت فحملته فانتبهت به مكانا قصيا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها عارفين ما كان أبوكم رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في جعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا Ha ha ha ha ha! سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد دسيوني القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدي احمد البدوي بطنطا. الشركة الفنية الهندسية لتصميم وتصنيع احدث اجهزة مكبرات الصوت والسوندات الكبرى ادارة مهندس السيد ايد غاسول اوليلة امام مقام العارف بالله الشيخ محمد ابو سلام. الامارة الحديثة بادخل محطات الدياذ الكهربائية ادارة اولاد الحاج ندى بطح الملك. ومن داخل الصرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة فراشة اولاد الشبراي ودور بنجم خلف مجمع المحاكم.